بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله القادم على كل نفس بما كسبت، الرحيم الحسيب يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتى به وكفى به حافظا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق النفوس فسواها، ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فرب مغرور بنعم الله عليه وهو لا يعلم، رب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم، رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، رب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، رب عبد وفقه الله إلى طاعة ثم نظر إلى نفسه فأعجبته فاستعظم على الله طاعته فما قبلها الله منه، ورب عاص رفعته معصيته تاب منها وأقلع وندم فتاب الله عليه. لمعصية تذل بها لديه أحب إليه من طاعة تذل بها عليه، ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. تأتي إليه فتقول: يا ربي صليت وصمت أنا وأطعت أنا وعبدت أنا وقمت الليل أنا، فيقول: وأنا وفقتك وأنا أعنتك وأنا أصلحتك، لكنك إن قلت: يا رب أعنتني فصليت، وأعنتني فصمت، وأعنتني فقمت، يقول لك: وأنت فعلت، وأنت صليت، وأنت تعبت، وأنت قمت. يا عبد الله، انظر إلى ما من الله وما منك، قايد بين نعمة الله وجنايتك، قايد بين نعمة الله وجنايتك، وما أعظم الجناية وما أعظم الخطأ، ما أعظم الجرم وما أقل تلك الطاعات التي نستكثرها على الله عز وجل. يا عباد الله، تلك النفوس التي تحب أن تزكى، وقد قال الله: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تلك النفوس التي تميل إلى ما يوافي شهوتها، وقد أرادنا الله عز وجل أن نقطمها وأن نزمها وأن نربطها برباط الشرع وأن نقيدها. آفة ابن آدم أنه يضل وينسى ولا يضل ربي ولا ينسى. آفة ابن آدم، إشكال ابن آدم، بلاء ابن آدم أنه يغفل ولا يغفل الله عنه. ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أساقط عليه رب العالمين أمراض. ضاحك ملء فيه ولا يدري أساقط عليه رب العالمين أمراض. إشكال ابن آدم أنه يرضى عن نفسه، وهي موضع التهمة والله. النفس أمارة بالسوء، النفس أكثر ما ذكرها الله عز وجل في كتابه أن ذمها، أكثر ما ذكر الله عن نفسي في قرآنه أن ذمها. قال عن قابيل: طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وقال عن السامري: بل سولت لنفسي. وقال عن بني إسرائيل: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. قال عن إخوة يوسف على لسان أبيهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أكثر ما ذكر الله عز وجل نفسك أيها العبد أن ذمها وأنعابها: فلا تزكوا أنفسكم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. نفسك موضع للتهمة، هي أمارة بالسوء، هي تدعوك إلى هلاكتك، فأن لك أن تمدحها وأن تزكيها يا عبد الله. النفس التي أرادها الله عز وجل هي التي لا تمدح نفسها، هي التي لا تظن الخير في نفسها، هي التي تضع نفسها موضع التهمة فتلوم نفسها: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بالنفس اللوامة التي ترجع إلى نفسها. رحم الله عبدا رجع إلى نفسه فقال لها: ألست صاحبتك كذا؟ ألست صاحبتك كذا؟ ألست صاحبتك كذا؟ ثم ذمها وخطمها وألزمها كتاب الله عز وجل. نفوسنا يا عباد الله أمارة بالسوء، أنى لنا بأن نزكيها؟ أمرنا الله بأن ننظر وأن نحاسبها قبل أن نحاسب. أمرنا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد لتحاسب نفس نفسها على ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما قدمتم، عليم بأحوالكم. اتقوا الله فإن الله عليم. يا عباد الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون. لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون على الله يعلم السرائر. القلوب إليه مفضية، والسر عنده علانية. القلوب عنده مكشوفة، لا يستر منها شيء، لا يستر منها شيء، ويعلمنا ويعلم ما بنا. يا عباد الله حاسبوا أنفسكم وزنوا أعمالكم. وأركان المحاسبة ثلاثة، أركان المحاسبة ثلاثة: أولها أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، أن تقايس بين نعمة الله عليك وجنايتك، فتعلم أن ما بك من نعمة فمنه، وأن ما بك من شر فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تقايس بين نعمته فتقول له: أبوء لك بنعمتك علي. وبين جنايتك فتقول: وأبوء بذنبي. فتتوب حينئذ وتسأله المغفرة: فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقايس بين نعمة الله أن وفقك وأن أعانك، وبين جنايتك أن فرطت في جنب الله وعرضت نفسك لمقت الله وسخط الله وعذاب الله وغضب الله. ثم بعد ذلك أن تنظر إلى ما لله عز وجل عليك من حق، وما عليك لله من العبودية. تعلم حق الله عليك من العبودية، وواجب عليك لربك معلق في رقبتك، فتعبد ربك بما شرع لك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الثالث أن تعلم أن كل نعمة أنعم بها عليك فهي منك، وكل نعمة وكل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. أن تعلم أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك. أن تعلم أن كل طاعة رضيتها من نفسك فهي عليك، وكل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. تعلم أن كل طاعة رضيتها ونظرت إلى نفسك فأعجبتك نفسك وأعجبتك طاعتك، تعلم أنها عليك وليست لك، يحسبها الله عز وجل عليك. فرب طاعة تورث ذنبا، ورب معصية تورث ذلا وانكسارا، فتحدث توبة فيتوب الله عليك. أن تعلم يا عبد الله أن كل نعمة وكل طاعة وفقت إليها فمن، لا تنظر إلى نفسك ولا ترضاها من نفسك، فإن رضيتها فهي عليك ليست لك وإنما عليك. وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك صائرة. كل ذنب عيرت به مسلما قد تاب منه، وهذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يفعله. لا ينبغي أن تعير عبدا بذنب قد تاب الله عز وجل عليه منه. تعلم أن ما بك من النعمة فمن الله، وأن نفسك موضع التهمة. يا عباد الله، يضع ربكم الموازين القسط ليوم القيامة، يقول: فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هو الحسيب الرقيب علام الغيوب، يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور. يحاسب أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لن يترك سدى، ولكنه سيؤمر وينهى. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك. يا عبد الله، سيسأل الصادق عن صدقه، سيسأل النبيون يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيسأل الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم، فما بال الكاذبين؟ ما بال الكاذبين؟ كل عبد كيس عاقل ينبغي أن يدين نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. نسأل الله أن يصلح نفوسنا وأن يرزقها تقواها وأن يعيذها من شرها. قول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يا عبد الله، ينبغي أن يكون لك مع نفسك وقفة تحاسبها فيها إذا أويت إلى مضجعك، إذا ختمت طاعة من الطاعات، ينبغي أن تشارط نفسك قبل العمل ثم تحاسبها. رحم الله عبدا إذا هم بطاعة نظر في نيته ونظر في قلبه ونظر في نفسه بما يريد بطاعته، ماذا يقصد بطاعته. وإلا فكل طاعة ليس لك فيها نية وليس لك عند أولها حساب لنفسك فليست لك، ليست لك. ثم إذا فعلت الطاعة حاسبت نفسك وقاضيت نفسك، ثم إن النفس دائما مستحقة والله للوم، مستحقة والله للوم دائما. أطاعت أم عصت؟ هي والله ملومة متهمة. فحاسب نفسك وقاضي نفسك واتهم نفسك وقف مع نفسك بين الحين والآخر تحاسبها. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهبي، يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى القليل به القليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا، قرن الفناء بنا، فما بقي العزيز ولا الذليل. إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل، ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل، ولرب باكية علي غناؤها عني قليل. يا نفس ويحك ما أخبثك، يا نفس ويحك ما أوقحك، يا نفس ويحك ما أجرأك، يا نفس، يا نفس ويحك. وتلك كلمات قالها أحد الفضلاء نطلعكم عليها تحاسب بها النفس. يتهم الإنسان نفسه وينبغي أن يقول لها يا نفس ويحك، كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب وتظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت، وهيهات، أتحسبين أنك تتركين سدى أم تكوني نطفة من مني يمنى، ثم كنت علقة فخلق فسوى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فإن كان هذا من إضمارك فما أكفرك وأجهلك، أما تتفكرين أنه من ماذا خلقك؟ من نطفة خلقك فقدرك، ثم السبيل يسرك، ثم أماتك فأخبرك. أفتكذبينه في قوله ثم إذا شاء أنشرك؟ فإن لم تكوني مكذبة فما بالك، ما بالك لا تأخذين حجرك، بل لو انكشف للبهائم حالك لضحكوا منك وسخروا من عقلك. فإن كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به، فما لك تسوفين العمل، والموت لك بالمرصاد، ولعله يختطفك من غير مهلة. فماذا أمنت استعجال الأجل؟ فما المانع من المبادرة؟ وما الباعث لك على التسويف؟ هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة الشهوات؟ أفتنتظرين يوما لا تعثر به مخالفة الشهوات؟ أيأتي يوم لا تعثر فيه مخالفة الشهوات؟ هذا يوم لم يخلق الله عز وجل ولا يخلقه أبدا. فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره، ولا تكون المكاره قط خفيفة على النفوس، وهذا محال وجوده أما تتأملين مذ كم تعذين نفسك وتقولين غدا غدا؟ أما تتأملين مذ كم تعذين وتقولين غدا غدا؟ فقد جاء الغد وصار يوما فكيف وجدته؟ بل ما تعجزين عنه اليوم فأنت غدا عنه أعجز وأعجز. فما لا فيه لا تعملين ما لا يقدر عليه في الشباب لا يقدر عليه في المشيب. بل من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذيب. والقضيب الرطب يقبل الانحناء فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك. فإذا كنت أيتها النفس لا تفهمين هذه الأمور الجلية وتركنين إلى التزوير فما لك تدعين الحكمة؟ وأية حماقة تزيد على هذه الحماقة؟ إن كنت صادقة في ذلك فاطلب التنعم بالشهوات الصافية عن الجذورات أبدا عند الله في الجنة، ولا مطمع في ذلك إلا في جنة الله عز وجل. وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أم ألم النار في دركات جهنم؟ ألم الصبر عن شهواتك أعظم أم ألم النار في دركات جهنم؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم عذاب الله؟ ما أراك تتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خفي أو لحمق جلي. أما الكفر الخفي فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم قدر الثواب والعقاب. وأما الحمق الجلي فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عنك وعن الخلق كلهم. أيتها النفس ويحك يا نفس، لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. فانظري لنفسك فما أمرك بمهم لغيرك. انظري لنفسك فلن ينظر أحد إليك ولا إلى ما ينفعك. فما أمرك بمهم لغيرك. ولا تضيعي أوقاتك فالأنفاس معدودة، فإذا مضى نفس منك فقد ذهب بعضك. فاغتنم الصحة قبل السقم، والفراغ قبل الشغل، والغنى قبل الفقر، والشباب قبل الهرم، والحياة قبل الموت، واستعدي للآخرة على قدر بقائك فيها. استعدي للآخرة على قدر بقائك فيها، وما هي إلا الخلود. يا نفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته؟ أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخف بردا وأقصر مدة من زمهرير الشتاء؟ أم تظنين أن ذلك دون هذا؟ أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعي؟ هيها، كما لا يدفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار وسائر الأسباب، فلا يندفع حر النار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات. وإنما كرم الله تعالى من أقبل إليه وأطاعه وذل بين يديه. وإنما كرم الله كذلك في أن عرفك طريق التحصين ويسر لك أسبابه. ويحك يا نفس انزعي عن جهلتي وقيسي آخرتك بدنياك، فما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكما بدأنا أول خلق نعيده، وكما بدأكم تعودون. وسنة الله تعالى لا تجدين لها تبديلا ولا تحويلا. ويحك أيتها النفس ما أراك إلا ألفت الدنيا وأنست بها، فعثر عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها، وتؤكدين في نفسك مودتها، فاحسبي أنك غافلة عن عقاب الله وثوابه وعن أهوال القيامة وأحوالها. فما أنت مؤمنة بالموت المفرق بينك وبين ما تحبين. ويحك يا نفس أتعلمين أن كل من يلتفت إلى ملاذ الدنيا ويأنس بها مع أن الموت من ورائه فإنما يستكثر من الحسرة عند مفارقتها وإنما يتزود من السم المهلك وهو لا يدري. وما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا، أما تنظرين إلى من مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا، وكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم، أما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون، يبني كل واحد قصرا مرفوعا إلى السماء ومقره قبر محفور تحت الأرض، فهل في الدنيا حمق وانتكاس أعظم من هذا؟ يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقينا، ويخرب آخرته وهو صائر إليها قطعا. أما تستحين يا نفس من مساعدة الحمقى أن تكوني على حماقتهم؟ فبادري ويحك يا نفس، فقد أشرفت على الهلاك واقترب الموت وورد النذير، فمن ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ومن ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ومن ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ويحك، ما لك إلا أيام معدودة هي بضاعتك، إن اتجرت فيها وقد ضيعت أكثرها، فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها لكنت مقصرة في حق نفسك، فكيف إذا ضيعت البقية وأصررت على عادتك؟ أما تعلمين يا نفس أن الموت موعدك؟ أما تعلمين أن الموت موعدك والقبر بيتك والتراب فراشك والدود أنيسك والفزع الأكبر بين يدي الله عز وجل ينتظرك؟ يا نفس أما علمت أن عسكر الموت عندك على باب البلد ينتظرونك، وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأيمان المغلظة أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يأخذونك معهم؟ أما تعلمين يا نفس أنهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا يوما ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهم وأنت في أمنيتهم، ويوم من عمرك لو بيع من أهل الآخرة لاشتروه بالدنيا بحذافيرها لو قدروا عليه، وأنت تضيعين أيامك في الغفلة والبطالة؟ ويحك، أما تستحين تزينين ظاهرك للخلق وتبارزين الله في السر بالعظائم؟ أفتستحين من الخلق ولا تستحين من الخالق؟ ويحك، أهو أهون الناظرين إليك؟ أتأمرين الناس بالخير وأنت متلطخة بالرذائل؟ تدعين إلى الله وأنت عنه فارة؟ وتذكرين بالله وأنت له ناسية؟ ويحك يا نفس، لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الناس ما يصيبهم بلاء إلا بشؤمك. ويحك، قد جعلت نفسك حمارا لإبليس يقودك إلى حيث يريد ويسخر بك، ومع هذا فتعجبين بعملك وفيه من الآفات ما لو نجوت منه رأسا برأس لكان الربح في يديك. ويحك يا نفس، ما أقدرك؟ ما أوقحك؟ ويحك يا نفس، ما أجهلك وما أجرأك على المعاصي؟ ويحك، كم تعقدين فتنقضين؟ كم تعهدين فتغدرين؟ أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة دنياك كأنك غير مرتحلة عنها؟ أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا؟ جمعوا كثيرا وبنوا مشيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا. وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. ويحك أما لك بهم عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين؟ هيهات هيهات، ساء ما تتوهمين. ما أنت إلا في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. فابني على وجه الأرض قصرك، فإن بطنها عما قليل يكون قبرك. أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراقي وقيل من راقي، والتفت الساق بالساق، أن تبدو رسل ربك منحرطة منحذرة إليك بسواد الألوان وكلح الوجوه وبشرى العذاب. فهل ينفعك حينئذ الندم؟ أو يقبل منك الحزن؟ أو يرحم منك البكاء؟ والعجب كل العجب منك يا نفس، أنك مع هذا تدعين الفطنة والبصيرة، ومن فطنتك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين على نقصان عمرك. وما نفع مال يزيد وعمر ينقص؟ ما نفع مال يزيد وعمر ينقص؟ ويحك تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك، وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك. فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يبلغه. فأنت تشاهدين بين ذلك في إخوانك وأقاربك وجيرانك، فترين تحسرهم عند الموت، ثم لا ترجعين عن جهالتك. فاحذري أيتها النفس المسكينة، احذري يوما آل الله فيه على نفسه ألا يترك عبدا أمره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمله دقيقه وجليله، سره وعلانيته. فانظري يا نفس بأي بدن تقفين بين يدي الله، وبأي لسان تجيبين، وأعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا، واعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال. اعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال. اعملي في عمر قصير لأيام طويلة عند الله، وفي دار زوالها قريب، وفي دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود. اعملي قبل أن لا تعملي. اخرجي من الدنيا اختيارا خروج الأبرار الأحرار، قبل أن تخرجي منها على الاضطرار. ولا تفرحي بما يساعدك من زهرات الدنيا، فربما السرور مغبون، ورب مغبون لا يشعر. فويل لمن له الويل ثم لا يشعر، ويل لمن سبق عليه العذاب ثم لا يشعر. يضحك ويفرح ويلهو ويمرح ويأكل ويشرب، وقد حق له في كتاب الله أنه وقود النار. فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتبارا، وسعيك لها اضطرارا، ورفضك لها اختيارا، وطلبك للآخرة ابتدارا. ولا تكوني ممن يعجز عن شكر ما أوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقى، وينهى الناس ولا ينتهي. واعلم يا نفس أنه ليس للدين عوض، ولا للإيمان بدل، ولا للجسد خلف. ومن كان مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن لم يسر. من كان مطيته الليل والنهار سارت به وإن لم يسر. فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة، واقبلي هذه النصيحة، فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنار. وما أراك بها راضية ولا لهذه الموعظة واعية، فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيام. فإن لم تزل فبالمواظبة على الصيام، فإن لم تزل فبقلة المخالطة والكلام. فإن لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام، فإن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عنك، وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه. فوطني نفسك على النار، فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، فكل ميسر لما خلق له. فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطي من نفسك، والقنوط كبيرة من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. فلا سبيل إلى القنوط، ولا سبيل لك إلى الرجاء مع امتداد طرق الخير عنك، فإن ذلك اغترار وليس برجاء. فانظر الآن، هل يأخذك حزن على هذه المصيبة التي ابتليت بها؟ وهل تمسح عينك بدمعة رحمة، هل تمسح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك؟ فإن تمحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة، فقد بقي فيك موضع للرجاء. فواظبي على النياحة والبكاء، واستغيثي بأرحم الرحماء، واشتكي إلى أكرم الكرماء، وأدمن الاستغاثة، ولا تملي طول الشكاية، لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك. فإن مصيبتك قد عظمت، وبليتك قد تفاقمت، وتماليك قد طال، وقد انقطعت منك الحيل، وراحت عنك العلل. فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى مولاك. فافزعي إليه بالتضرع، واخشعي في تضرعك على قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك، لأنه يرحم المتضرع الذليل، ويغيث الطالب المتلهف، ويجيب دعوة المضطر. وقد أصبحت اليوم مضطرة أيتها النفس على ما فيك، فارحمي نفسك قبل أن لا ترحمي، ارحمي نفسك قبل أن لا ترحمي. أيتها النفس إنك لموضع للتهمة. يا عباد الله، هذه نفوسنا ونفوسكم، هذه أحوالنا وأحوالكم. نسأل الله عز وجل أن يغتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها هو خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر نفوسنا من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان بك، واملأها بالمحبة لك ولدينك ولرسولك. اللهم اقدر لنا الخير في ديننا ودنيانا حيث كان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبل منا طاعتنا يا غنيا عنها. اللهم اقبل منا طاعتنا يا غنيا عنها. اللهم اقبلها وإنها لبضاعة مزجاة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم نفوسنا موضع للتهمة، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.